بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأذان. قال المؤلف رحمه الله: باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. أما قوله كم بين الأذان والإقامة، فإنه لم يأتي تحديد في الشرع لما بين الأذان والإقامة، لذلك المؤلف رحمه الله تركها على صيغة الاستفهام، لأنه لم يثبت هناك تحديد. ولكن جاء في حديث إسناده ضعيف، وهو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته. هذا الحديث لكنه لم يثبت. اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، يعني بمقدار ربع ساعة مثلا إلى ثلث ساعة. وأما التحديد المعروف اليوم، فهذا تحديد من وزارة الأوقاف، وزارة الشؤون الإسلامية، وهذا التحديد في الأصل هو قديم، من نحو 50 سنة تقريبا. كانت هناك إشكالية تواجه المحتسبين، لأنهم ربما رأوا شخصا فظنوا أنه لا يصلي، فيقول: أنا صليت في المسجد الفلاني، صليت في المسجد الفلاني، لأنه الإمام يصلي مبكرا. وهكذا أصبح هناك اختلاف واضطراب بين المساجد، أدى إلى إشكالية أمام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك في إغلاق المحلات وفي فتح المحلات. مسجد ينتظر 10 دقائق والآخر ينتظر ربما 40 دقيقة، فأصبح في إشكالية. ففي ذلك الوقت أمر المفتي سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بأن توحد هذه التوقيتات التي بين الأذان والإقامة، فجعل التوقيت الذي هو 20 دقيقة بين الأذان والإقامة بالنسبة لصلاة الظهر والعصر والعشاء، و25 دقيقة بالنسبة للفجر، و10 دقائق بالنسبة للمغرب. هذا توقيت، يعني هو من المصالح المرسلة، هذا من المصالح المرسلة، ليس تحديدا وتوقيتا شرعيا، وإنما هو نظام رعيت فيه المصلحة من باب الضبط، وأيضا حتى يغلق الباب أمام بعض الناس ربما يتذرع بأنه صلى في المسجد الفلاني لأنه يخرج مبكرا. وهذا لا بأس به، هذا شيء طيب، حتى ينضبط الناس وتنضبط أحوالهم وأمورهم، ولا سيما أن الصلاة ترتبط فيها أمور عامة كحركة الأسواق والبيع والشراء إلى آخره، فينبغي أن تضبط. هذا لا بأس به، هذا شيء لا حرج فيه، وهو من المصالح المرسلة والحمد لله. ولكن ما ينبغي، بعض الناس ربما قدس هذا التوقيت كأنه توقيت من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فإذا أخر الإمام دقيقة أو دقيقتين قامت قيامته. طب لماذا؟ بعض الناس أيضا ربما إذا كان وحده مثلا أو يصلي في البادية وأذن للظهر أو أذن للعصر، ينتظر 20 دقيقة يظن أنها سنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ينتظر هذا التوقيت المعروف في الأوقاف، مع أنه ما في دائرة، هو وحده ربما أو معه شخص آخر متوضي وجاهز ومستعد للصلاة، إذن لماذا تنتظرون 20 دقيقة؟ والله المستعان. فالمقصود أنه هذا تنظيم وهو من المصالح المرسلة وليس شيء في الشرع، والحمد لله. لذلك المؤلف رحمه الله لم يجزم بشيء، وإنما قال كم بين الأذان والإقامة. وينبغي للإمام أن ينتظر، يعني البخاري رحمه الله ساق حديث بين كل أذان صلاة، وكأنه يقول ينبغي للإمام أن ينتظر حتى يصلي الناس هذه الصلاة ويعملوا بهذه السنة، ما ينبغي المبادرة، ينتظر قليلا حتى يصلي الناس هذه الصلاة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله ومن ينتظر الإقامة، هذا يأتي في الباب الذي بعده. نعم نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق الواسطي أنه قال حدثنا خالد عن الجريري عن ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني أن رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بين كل آذانين صلاة. آذانين، بين كل آذانين في مد عندك؟ آذانين لا ما في مد. آذانين، بين كل آذانين صلاة ثلاثا لمن شاء. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق الواسطي، هو إسحاق بن شاهين الواسطي وهو صدوق، قال في التقريب صدوق، وكذا قال الذهبي في الكاشف، ومن الطبقة العاشرة، توفي بعد 50 و100، يعني هو قريب من البخاري، أخرج حديث البخاري والنسائي. قال حدثنا خالد، خالد وابن عبد الله الطحان، وثقة ثبت من الطبقة الثامنة، توفي 79 و100، يعني في السنة توفي فيها مالك بن أنس وحماد بن زيد، وهي السنة التي، هذه فاعد أيضا، هذه السنة التي طلب فيها العلم من هو أحمد بن حنبل. نعم. قال عن الجريري، الجريري هو سعيد بن إياس البصري من الطبقة الخامسة، توفي الجريري 44 و100، وحديثه الكتب الستة. والجريري وهو سعيد بن إياس قال الحافظ في التقريب اختلط قبل موته بثلاث سنين، هو ثقة لكنه اختلط، وقال في الكاشف كان محدث البصرة، وقال أبو حاتم تغير حفظه قبل موته. والمختلط الراوي إذا كان ممن اختلط فإن العلماء يقسمون حديثه إلى أقسام ثلاثة، من سمع منه قبل الاختلاط، ومن سمع منه بعد الاختلاط، ومن سمع منه قبل وبعد. إذن هذا المختلط إذا كان ثقة في العصر، أما إن كان ضعيفا فحديثه ضعيف سواء قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، لكن إن كان ثقة واختلط، فمن سمع منه قبل الاختلاط فحديثه صحيح، ومن سمع منه بعد الاختلاط فحديثه ضعيف، ومن سمع منه قبل وبعد، يعني سمع منه قبل اختلاطه وبعد اختلاطه، فإذا تميز، إذا تميز حديثه، يعني عرفنا أن هذا الحديث رواه عنه قبل الاختلاط فصحيح، وإذا لم يتميز فإننا نتوقف، إذا ما تميز نتوقف بالحديث، لأنه يحتمل أنه سمع منه قبل الاختلاط ويحتمل أنه سمع منه بعد الاختلاط. طيب الجريري، قد يسأل سائل خالد الطحان، خالد بن عبد الله الطحان الواسط وهو ثقة ثبت، هل سمع من الجريري قبل اختلاطه أم بعد اختلاطه؟ سمع من الجريري بعد اختلاطه، سمع منه بعد الاختلاط، طيب كيف يحتج البخاري؟ نعم، لأن الطحان له متابعون ثقات سمعوا من الجريري قبل الاختلاط. وقد ذكر الحافظ في فتح الباري ثلاثة أخرج حديثهم الإسماعيل المستخرج، وهم يزيد بن زريع وعبد الأعلى وإسماعيل بن علية، وهؤلاء كبار ثقات. أما عبد الأعلى فإنه كما نص الأئمة المقاد المتقدمون من أوثق وأصح الناس حديثا عن الجريري، لأنه سمع منه قبل اختلاطه بثمان سنين، إذن هو من أصح الناس حديثا عنه. إذن عندنا ثلاثة من الجبال تابعوا خالد بن عبد الله الطحان. إذن حديث خالد هنا صحيح ولا ضعيف؟ صحيح. إذن هنا الآن تبين لنا أن رواية خالد هذه رواية صحيحة، وإن كان سمعها بعد الاختلاط، لكن الجرير هنا لم يخلق فيها، رواها على الاستقامة، لأنه هكذا سمعها منه الثقات الأثبات الذين أخذوا عنه قبل اختلاطه. وقد ذكرنا ثلاثة من هم: يزيد بن زريع وعبد الأعلى وابن علية. أيضا البخاري لم يكتفي بها، وإنما أخرج الحديث من طريق آخر، أخرج الحديث بعد بابين من طريق كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة. يعني الجريري هنا البخاري أخرج هذا الحديث من طريق آخر فيه متابعة للجريري. من تابعه؟ كهمس بن الحسن كما سيأتي معنا. قال عن ابن بريدة، ابن بريدة هو عبد الله ابن بريدة، وهو ثقة قاضي مرو، فنسبته المروزي من الطبقة الثالثة، توفي سنة 1510، ووالده هو بريدة بن حصيب الأسلمي الصحابي. قال عن عبد الله بن مغفل، عبد الله بن مغفل صحابي مزني نزل البصرة، وتوفي سنة 60، وحديثه في الكتب الستة، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بين كل أذانين صلاة ثلاثا، يعني قال هذه العبارة ثلاث مرات: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال لمن شاء. المراد بالأذانين الأذان والإقامة، الأذان والإقامة، وهذا معروف في لغة العرب ويسمى بالتغليب، كقولهم مثلا: القمران. ماذا يريدون؟ الشمس والقمر. والعمران يعني أبا بكر وعمر، وهكذا، هذا يسمى التغليب. فالأذانان هنا الأذان والإقامة. إذن أفاد الحديث سنية الصلاة بين الأذان والإقامة، إذا أذن المؤذن للصلاة من السنة أن تقوم، أن تنهض وأن تصلي ركعتين، هذه سنة، بين كل أذانين صلاة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لمن شاء، حتى لا يفهم أحد أن هذا على سبيل الفرضية والوجوب، وإنما هذا على سبيل السنية والاستحباب، هذا مستحب، هذه سنة. إذن قوله لمن شاء، لمن شاء، هذا دليل على أن هذه الصلاة إنما هي سنة وشيء مستحب وليست واجب، وليست كذلك يعني سنة راتبة كالسنة التي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن شاء صلى ومن شاء جلس، لا لوم عليه، لأن النبي قيد ذلك بمشيئة الإنسان، إن شاء صلى وإن شاء جلس، والصلاة خير له. وكما جاء في حديث آخر أنه قال عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، أمر بالصلاة قبل المغرب، يعني قبل صلاة المغرب بين الأذان والإقامة، ثم قال لمن شاء. وهذا الحديث بهذا اللفظ مشهور عند الأصوليين، لأنهم يستدلون به على قاعدة أصولية معروفة، وهي أن الأمر يقتضي الوجوب إلا إذا صرفه صارف. هذه قاعدة أصولية معروفة، الأمر يقتضي الوجوب إلا إذا صرفه صارف، يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. لأن الأمر ينقسم إلى قسمين: إذا كان أمرا إلزاميا فهو واجب، وإن كان أمرا غير إلزامي فهو مستحب. لأن الشرع ما هو؟ شرع أمر ونهي، شرع أمر ونهي، والأمر قسمان والنهي قسمان. وهناك أمور ليس فيها أمر ولا نهي. إذا كم القسمة؟ خمسة، قسمة خمسة. وهذه الأحكام التكليفية في أصول الفقه، الأحكام التكليفية: الفرض والسنة، مستحب يعني، والمحرم والمكروه والمباح، الأحكام التكليفية. فالشرع إما أمر وإما نهي وإما سكوت، أمر لا يتعلق به لا أمر ولا نهي. فإذا كان الأمر الشرعي ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون أمرا إلزاميا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا واجب وفرض، وإما أن يكون أمرا ليس إلزاميا، هذا مستحب. طب الأمر الغير إلزامي هذا هو الذي صرف، الأمر غير الإلزامي هو الذي صرف. هذا الحديث دليل على هذه المسألة، على هو مثال وشاهد على الأمر الذي صرف من الوجوب إلى الاستحباب. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلوا قبل المغرب، هذا أمر يحمل على الوجوب، ولكن صرف هنا من الوجوب إلى الاستحباب لصارف. ما هو هذا الصارف؟ قوله في آخر الحديث: لمن شاء، هذا الصارف. إذن كلمة لمن شاء صرفت ذلكم الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. إذن هذا الحديث الشاهد فيه قوله عليه الصلاة والسلام: بين كل أذنين صلاة، كأن البخاري رحمه الله يستشهد بهذا الحديث على أنه ينبغي للإمام أن ينتظر ولو هذا المقدار، ينبغي على الإمام أن لا يبادر بالإقامة، بل ينبغي عليه أن ينتظر ولو هذا المقدار الذي يصلي فيه المصلي ركعتين، هذا الذي ينبغي حتى في صلاة المغرب على القول الصحيح. لأن المغرب عند الشافعية لها وقت واحد، ولذلك لا يجعلون مقدارا ولا وقتا بين الإذان والإقامة، الشافعية. وأما الجمهور لا، ينتظرون. ولذلك في مساجد الشافعية، في مساجد أتباع المذهب الشافعي وأتباعنا، كيف تكون صلاة المغرب عندهم؟ يؤذن ثم مباشرة يقيم، هذا على خلاف السنة. فلينبغي أن ينتظر حتى يصلي الناس ركعتين على الأقل، هذا الذي يريده البخاري رحمه الله. نعم، الحديث الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا غندر أنه قال حدثنا شعبة أنه قال سمعت عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. قال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة: لم يكن بينهما إلا قليل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو أبو بكر البصري المعروف ببندار، وهو ثقة ثبت، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، توفي 52 و200، ومن الطبقة العاشرة. قال: حدثنا غندر. غندر هو محمد بن جعفر، الهذلي البصري أيضا وهو أيضا ثقة ثبت، بقي 50 سنة يصوم يوما ويفطر يوما، توفي 93 و100 وهو من الطبقة التاسعة، وحديثه أيضا في الكتب الستة. والذي سماه بغندر هو شعبة شيخه، وشعبة أيضا زوج أمه. قال حدثنا شعبة ابن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي ثم البصري الإمام الجبل، قال أحمد بن حنبل كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن أي في الحديث. توفي شعبة رحمه الله 60 و100 وحديثه أيضا في الكتب الستة، أنه قال سمعت عمرو بن عامر الأنصاري الكوفي وهو ثقة من الطبقة الخامسة، ويروي شعبة أيضا عن عمرو بن مرة. وإذا أطلق شعبة عمرو فإنه بن مرة الكوفي الضرير، ولكن هنا يقيد عمرو بن عامر. وهنا عندنا قاعدة في الرجال، إذا قال ابن عيينة عمرو حدثنا عمرو، وإذا قال الليث حدثنا عمرو، وإذا قال سفيان ابن الثوري حدثنا عمرو، وإذا قال شعبة حدثنا عمرو. فإذا قال ابن عيينة حدثنا عمرو فهو عمرو ابن دينار الذي ذكرته بالأمس، إمام المكيين وفقيههم ومحدثهم. وإذا قال الليث بن سعد حدثنا عمرو فهو عمرو بن الحارث عالم مصر وفقيهها ومحدثها في عصره. وإذا قال سفيان الثوري حدثنا عمرو فهو عمرو بن عامر الأنصاري، هذا لأنه لم يحدث عن عمرو بن مرة. وإذا قال شعبة حدثنا عمرو فهو عمرو بن مرة الضرير. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال، إذن هذا إسناد بصري محض أم فيه مخالفة؟ لا فيه، محمد بن بشار بصري وغندر بصري، شعبة واسطي أيضا بصري. طيب عمرو بن عامر كوفي، طيب هذا الذي خرج. أنس بن مالك يعتبر أيضا في عداد البصريين، أنس بن مالك في عداد البصريين، توفي بالبصرة 93 على المشهور يعني. يقول كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبتدرون السواري، يبتدرون يتسابقون إليها، يتسابقون إليها ويسارعون إليها. والسواري جمع سارية وهي العمود يعني الأعمدة في المسجد. إذن هنا نستفيد سنية اتخاذ السترة في المسجد ولو كانت سارية، يعني تمضي في المسجد ما في سترة ما في حائط، تذهب إلى العمود إلى السارية. إذن الذهاب والانصراف إلى الأعمدة من أجل الصلاة عليها، هذا هو فعل من؟ فعل الصحابة رضي الله عنه. ولذلك يعني من الأشياء التي مخالفة تعتبر يعني أن يأتي شخص ويصلي في وسط المسجد ليس أمامه شيء ما في سترة، هذا خلاف السنة. إذا صلى أحدكم كما جاء في الحديث عند أبي داود، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة ولو كانت هذه السترة سارية المسجد أي عمود المسجد، كما كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حتى يخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم كذلك يعني يصلون الركعتين قبل المغرب، يصلون الركعتين قبل المغرب. وهذا الحديث فيه رد على أي مذهب؟ على مذهب الشافعي الذين لا يجعلون فاصلا ولا وقتا بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب. انظروا يعني ما الذي كان يفعل في مسجد رسول الله في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب الصحابة يبتدرون السواري يصلون الركعتين ويطبقون هذه السنة ويعملون بما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي يخرج إليهم كذلك ثم قال أنس رضي الله عنه: ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. هذا على سبيل المبالغة، يعني العرب هذا أسلوب في اللغة، ينفون الشيء عموما ويقصدون أغلبه أو جله، ما يقصدون الحقيقة. لم يكن بين الأذان والإقامة شيء، يعني لم يكن هناك شيء يعتد به، شيء ذو بال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث الشفاعة: الذين يخرجون من النار قال لم يعملوا خيرا قط. هل معنى ذلك أن هؤلاء ليس عندهم أعمال أبدا، ما عملوا شيئا؟ ها، ليس المراد هذا، وإنما المراد كما قال ابن خزيمة إمام سلفي محدث، إمام في اللغة، إمام في الحديث، إمام في الفقه، يعني لم يعملوا شيئا يعتد به، شيء يمكن أن يظهر وأن يبرز وأن يخرجهم من النار وأن ينجيهم من النار، ما في شيء، أعمال قليلة. واضح هذا المراد، هذا المعنى. لذلك وجهه ابن خزيمة التوجيه الصحيح، ولذلك البخاري أراد أن يفسر هذه الرواية. شوف، أراد أن يرد المشكل إلى الواضح البين، والمتشابه إلى المحكم، فذكر العبارة الثانية. قال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة: لم يكن بينهما إلا قليل. هذه الرواية قطعت وبينت ووضحت الرواية الأولى. إذن هذا دليل يا إخواني، يعني ينبغي لو قيل إن هذا دليل على معرفة الأسلوب العربي في مثل هذا الموضع، في مثل هذا النفي، إذا قالت العرب لم يصنع شيئا، ليس عنده خير قط، ومعنى هذه الأساليب، هل معنى هذا النفي المطلق؟ هذا فهم أعجم. ولذلك كما جاء في الحديث أن المرأة تقول لزوجها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا إيش تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، تكفرن العشير. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، يحسن إليكن الدهر فإذا رأت منه شيئا، يعني يبقى الزوج هذا يحسن طول عمره، يقدم لها مثلا الأشياء الطيبة والهدايا والتحف والنفائس والأموال والدراهم والدنانير إلى آخره، فإن رأت منه شيئا ماذا قالت؟ لم أرى منك خيرا قط. طيب هل هذا صحيح؟ هل هذا النفي يراد به النفي المطلق؟ لا، يعني كأنها تقول له: ما رأيت منك شيئا يعتد به. طيب مسكين هذا الرجل الذي جلس لك كأنه مجنون ليلة 20 سنة أو 30 سنة، هذا كل ما تنظرين إليه؟ نعم، لأنها تكفر إيش؟ تكفر العشير. فمعنى قولها لم أرى منك خيرا قط منفعنا أنها ما شرت شيء أبدا مطلقا، لا، وإنما تقول له: يعني أنت إحسانك قليل، لا أرى منك شيئا يعتد به أو يحسب لك، يعني هذا المعنى. فلابد أن نفهم كلام العرب، والله المستعان. فهنا قوله، قول أنس رضي الله عنه: ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، هذا من هذا الباب، النفي الذي يراد به نفي الشيء الغالب أو جل الشيء أو الشيء الذي يعتد به، والله المستعان. أما عثمان بن جبلة فهو المروزي، ثقة من كبار الطبقة العاشرة، توفي سنة 200، وحديثه عند البخاري ومسلم وأبي والنسائي. وأما أبو داود فيحتمل أن يكون الطيالسي، ويحتمل أن يكون الحفري، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول هو الطيالسي، هو أبو داود الطيالسي، وهو سليمان بن داود، وهو ثقة حافظ. الطيالسي ثقة حافظ من الطبقة التاسعة، توفي سنة 400، وحديثه عند مسلم والأربعة، وأخرجه البخاري تعليقا. كم في هذا الموضع تعليق ولا ما تعليق؟ هذا ما هو تعليق، لأنه ما معنى تعليق؟ لم يسق إسناده وإنما علقه تعليقا. أما الحفري فالكوفي معروف، ثقة ورجل عابد، رجل صالح، حتى قال وكيع: إن كان يدفع عن أحد فبه. سبحان الله، إن كان يدفع عن أحد فبه. ما معنى هذا الكلام؟ رجل صالح ورجل عابد ورجل ودع ورجل محسن، وهؤلاء الصالحون الله سبحانه وتعالى يدفع بهم البلاء عن الناس بدعائهم. يعني يقول إن كان يدفع عن أحد فبه، لصلاحه وتقواه وعبادته وخشيته لله سبحانه وتعالى. والله المستعان. متى يكون النفي مطلقا؟ وهل النفي النكره في سياق النفي ما تفيد العموم؟ كيف؟ متى يكون النفي مطلقا؟ يعني لم يعمل شيئا قط أو خيرا قط. هذا الأسلوب نحن نتكلم عن أسلوب معروف عند العرب، أنهم ينفون الشيء ولا يريدون نفيه مطلقا، وإنما يريدون إيش؟ نفي الأغلب أو الأكثر أو الشيء الذي يعتد به. هذا معروف في لغة العرب وفي أساليبها في كلامها، جيد؟ هذا معروف. فإذا جاء نص إن حملناه هذا المحمل استقام، وإن حملناه على ذاك المحمل لم يستقم، فماذا نفعل؟ ها؟ نحمله على هذا، نقول هذا هو المراد، كما فعل ابن خزيمة في حديث الشفاعة، نقول هذا هو المراد. لماذا؟ حتى يستقيم الحديث مع النصوص الأخرى، مع النصوص الأخرى التي تفيد أنه لا نجاة إلا بعمل، وأن الإيمان لا يصح إلا بعمل، جيد؟ فنحمل الحديث على هذا المحمل ونقول هذا أسلوب العرب وهذه لغة العرب، حتى يستقيم النص وينسجم مع النصوص الأخرى التي تفيد هذا، حتى ما يكون في تعارض، ما يكون في تعارض بين هذا والنصوص الأخرى، جيد؟ كذلك هنا يقول ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. لو حملنا هذا النص على ظاهره وقلنا أراد أنس النفي المطلق، سوف يتعارض هذا مع الرواية الأخرى، أليس كذلك؟ وسوف يتعارض هذا مع النصوص الأخرى التي تفيد أن الصحابة كانوا يصلون بين الأذان والإقامة، وأن أنس نفسه رضي الله عنه نص في حديث آخر على أنه كان شيء بين الأذان والإقامة ولكن شيء قليل. إذن ماذا نفعل بهذه الرواية؟ لم يكن بين الأذان والإقامة شيء، ماذا نفعل بها؟ نقول هذا محمول على نفي الغالب، على نفي الشيء الذي يعتد به، وهذا معروف في لغة العرب وفي أسلوب العرب، جيد؟ وليس المعنى، انتبه، هو المعنى أن كل نفي نحمله على هذا، لا، ما هو كل نفي يأتي في لغة في القرآن وفي السنة نحمله على الغالب، لا، وإنما يحمل أيضا أحيانا النفي يحمل على الإطلاق، يحمل على الإطلاق، ما في شيء أبدا، واضح؟ والله المستعان. ولكن إذا اضطررنا إلى هذا التفسير وهذا التوجيه من أجل التوفيق بين النصوص المتعارضة التي ظاهرها التعارض، فإننا نقول هذا أسلوب تفعله العرب، تتكلم به العرب، فنحمل الكلام عليه، والحمد لله. طيب، نكهة بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سؤال. نعم. يقول إن كانت امرأة طاهرة ودخلت غرفة العمليات ثم أمرها الأطباء ألا تغتسل مدة شهر ثم حاضت ثم انقطع عنها الدم، كيف تطهر للصلاة؟ ممنوعة من الغسل؟ أينا. بالماء؟ نعم. تتيمم، التيمم طهارة ينوب عن الطهارة الكبرى وعن الطهارة الصغرى. فإذا كانت هذه المرأة حائضة وانقطع عنها الدم يجب عليها أن تغتسل، فإن كانت ممنوعة من الماء لأنه يضرها فإنها تتيمم، تنتقل من طهارة الماء إلى طهارة التراب، تتيمم وتصلي والحمد لله، كما قال عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب طهور المسلم، يتطهر به إذا لم يجد الماء أو كان عاجزا عن استعمال الماء، يتطهر بالصعيد، يتيمم ويصلي إلى أن يجد الماء كما جاء في الحديث، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته كما جاء في الحديث. فإذا كانت هذه المرأة استطاعت أن تغتسل بالماء فلتفعل، تبادر، يجب عليها أن تغتسل، ما تستطيع تتيمم الحمد لله ولو إلى سنة، والحمد لله رب العالمين ما جعل عليكم في الدين من حرج. الحمد لله رب العالمين.